الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الناس يدورون في هذه الدنيا على أمرين قدري كوني وأمر شرعي، والمرء في كل واقعة وفي كل نازلة له عينان ينظر بعين الشرع وبعين القدر، والمصائب التي تنزل تطرى على الناس وعلى الإخوة المسلمين في كل مكان. الفقيه بحق هو الذي دقق النظر في هذا الأمر فيعلم أن الله جل وعلا قد قضى وقدر وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. ينظر بعين الكون لأن الله جل وعلا حكيم أمر بذلك وكتب ذلك، ويحدث من بني إسرائيل للأنبياء وللمرسلين ولهؤلاء الفلسطينيين يحدث على عين الله جل وعلا، ويحدث على مسمع ومرأة من الله جل وعلا، والله هو الذي كتب ذلك وهو الذي قدر ذلك. فتؤمن بالله وتسلم وتقول قدر الله وما شاء فعل، هذا إيمانك بالقدر الكوني. أما العين الثانية وهي عين بالشرع، النظر الشرعي، ما واجبك نحو هؤلاء؟ فالنظر بالشرع في ذلك أنت مأمور شرعا أن تهتم بأمر المسلمين، أنت مأمور شرعا أن تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم وتألم لألمهم. يعني المؤمن بحق عند الله جل وعلا من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله ووالى في الله وتبرأ في الله جل وعلا. فسنبين هذا التطبيق لحق الآن، وهو عيني القدر، عين القدر الكوني وعين القدر الشرعي. ختمنا الكلام عن القدر في الأسبوع الماضي بالقول بأن القضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي، وضابط القضاء الكوني ضابطان. الضابط الأول أن القضاء الكوني لا بد أن يقع حتما، والثاني هو يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. فالقتل والتشريد والإبعاد والذبح الذي يحدث في فلسطين هذا، تقول إيش؟ يحبه الله أم يبغضه؟ يبغضه، يبقى لا يمكن أن يكون شرعا. هو إيش؟ كونا، هو كونا. يبقى أولا الضابط الأول القضاء الكوني يقع حتما لا محالة، الثاني أنه يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، منهم من عبد ومنهم من كفر، خلاص يبقى يقع أو لا يقع. والثاني ما يقع أبدا إلا فيما يحبه الله جل وعلا، وكذلك الإذن وكذلك الإرادة كما بينا. المطلوب من الإخوة الأفاضل الآن كما طبقنا في الأمثلة السابقة، أنا سأعطي الآيات والإخوة اللي تحدد القضاء ده قضاء كوني ولا قضاء شرعي تدريبا وتمريسا، لأن العلم لابد له من ممارسة قبل أن نبدأ في مسألة وفق القدر، أن الناس على ثلاثة أصناف بالنسبة للقدر. أقول قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت، قضاء ده قضاء إيش؟ لا الإخوة اللي هتتكلم هتقول هذا القضاء قضاء كذا للضابط الأول متوفر فيه والضابط الثاني متوفر فيه، ده تمرس العلم. احنا قلنا جلسة العلم تختلف عن جلسة الوعظ والتذكير. ها فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، ماشي تفضل. كوني متأكد؟ طيب بالضابط الأول أخ آخر يكمل الإجابة، هو قضاء كوني ولا شرعي؟ متفقون معه؟ في أحد يخالفه؟ الكل متفق يعني؟ هو السكوت، إما السكوت ده مش معناه إنه راضي، لا السكوت ممكن يكونش عارف، صح ولا لا؟ السكوت هذا معناه إيش عشان أعرف؟ سكوت رضا، يعني الكل متفق وهو عالم إن هذا القضاء قضاء طيب. قضاء كوني ده صحيح. الضابط الأول متوفر فيه مات سليمان عليه السلام مات. نعم لا يحب أن يميت عبده. يعني مصعب الصالح موسى النبي يعتبر صالح. لا مش كيف ده فيها مكتب هنا المسألة دي هتشكل على الإخوة إشكال عالي. أنا أسأل الله يحب موت سليمان ولا ما يحبه؟ ألا الضحض مجلة. الضابط الثاني هو المهم. قلنا الضابط الأول في القضاء الكوني لابد أن يقع حتما. الضابط الثاني يقع فيما يحب وما لا هذا من أي باب؟ يحبه الله يحب موت عبده لا يحبه. في شيء أنا فاعله يعني جيد جدا هذه الإجابة لكن عايز تكمله جيد جدا. نعم المسألة تحتاج لنظر أكبر. طيب نقول الأمر نعم نعم ده قضاء إيه ده كل الناس ضيقة المنطق كوني كوني. طيب فيما يحب ولا ما لا يحب عامة نظر نظران. النظر الأول نظر العبد كما تفضل هو هذا النظر نظران. نظر العبد هو نظر إلى إيش؟ الأول نظر الرب عشان يكون تأدبا مع الله تقديم الرب هو نظر العبد. نظر إلى العبد. العبد الآن عندنا حديثان. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. فقالت عائشة أينا يحب الموت؟ فقال ليس ذلك يا ابن الصديق. ثم بين لها أن العبد عندما يصل إلى الأجل يبشر يبشر أو ينفر طبعا أو ينظر فيبشر. المؤمن لما يبشر يحب لقاء الله في هذا الوقت فيحب الله لقاءه. فانظروا إلى الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يبقى لابد الإطلاق يبقى المسألة ليست على إطلاق وليست على إيش على التقييد. وحديث ثاني يوضح لنا المسألة جلية. قال الله تعالى في حديث قصي وما ترددت أنا في شيء وما ترددت في شيء أنا فاعله كونا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. كيف الجمع بينهما؟ المؤمن يكره الموت ما من أحد إلا وأكره الموت لكن عندما يبشر يحول هذا من كراهية إلى إيش؟ إلى حب لأنه يحب لقاء الله. اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. فهنا يحب الله لقاء. فهمت ولا فهمت؟ نعم يقيد بالحديث. ولذلك الإخوة اللي قالوا المؤمن دون الكافر هذا حق لأن الله يبغض لقاء الكافر يبغضه. ولذلك يقول اكتبوا كتاب عبدي في السجين. نعوذ بالله من ذلك. أحسنتم. طيب الآية الثانية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يحب لقاء المؤمن عندما يحب المؤمن لقاءه فيحب الله لقاءه. وده طبعا بقى في العلم السابق كراهية الموت قبل أن يبشر. نعم لصعوبة الموت. فلما يبشر يقول اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. الحب من أحب لقاء الله. فلما عائشة أنكرت أينا يحب الموت فقال لا يا ابن الصديق بين لها عندما يبشر المرء يحب لقاء الأعلى. لأنه خلاص كان يعني حتى قيل في الشهداء في أفغانستان وفي أماكن أخرى كان من الكرامات إن الرجل بعد ما يضرب بالقذيفة لسه الروح فيه فيرونه يقفز فيؤولونها على أنه كأنه رأى حور العين أو رأى الجنة وهو يقفز. نعم قبل أن تنتهي حياته ويبشر الله جل وعلا كرامة له. نعم يواجه صعوبة. لا أحد إلا يواجه صعوبة ولا أحد إلا يواجه صعوبة تحت في القبر. كل أحد سيضم عليه القبر. الأشياء اللي تتعب الإنسان كالمرض. فالله جل وعلا قال ما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسك. ليش؟ يكره الموت عشان الإساءة والصعوبة اللي هي فيه وأكره إساءة. لكن هذه الصعوبة في القدر تنظر فيها تقول إن هذه الصعوبة لها إيه؟ فائدة أو أثر مترتب عليها وهو إيه؟ الجنة. لا يمكن أدخل الجنة حتى يموت فلا بد أن يموت عشان الحاجة اللي هي الأعظم. نعم هذا هو كما سنبين إن هل في خلق الله شر محض؟ حاشا لله أبدا بل شر الحكمة يأتي بعدها خير. وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمك. نعم شرعي تأكد. الضبط الأول فيما يحب الله لأن الله جل وعلا يحب أن يعبد العبد ربه جل وعلا يحب أن يوحد في الأرض. والضبط الثاني زي شيء لا أكثر الناس ضلوا وكفروا. نعم أحسن. طيب قال رب احكم بالحق. نعم سورة المؤمنون قال رب احكم بالحق. السنة سكوت الصمت مخيم على إخوة. ها كوني ولا شرعي يا إخوة؟ قال رب احكم بالحق. شرعي شرعي. اختلف أهل المجلس، لابد من فاصل الضوابط، الضوابط هي التي تفصل. احسنت. ما احنا قلنا ان طالب العلم، كان الشيخ صالح بن سمير رحمه الله عليه يقول ليس يعني طالب العلم من يحفظ المسائل، طالب العلم من يضبط المسائل. هو ده كما بينت لكم قول ابن رشد في ذات المجتهد، قال اقل من هذا يصل به المرء الى الاجتهاد. المهم ان هو يكون ضابط، الضابط هو طالب العلم الجيد الذي يصل ليميز بين الادله. قال رب احكم بالحق. كوني كيف كوني حاصل؟ نعم هو كوني صحيح، ان هو كوني، يعني الله اذا حكم لا يحكم الا بالحق، واذا حكم وقع الحكم لا محاله. احد ممكن يرد على الله حكمه؟ حاشا لله. طيب قال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم ان الله يحكم ما يريد. والله شرع ليس بكوني ايها الناس تقول لا، ذلك حكم الله يحكم بينكم اقبلوه اعملوا به او لا تعملوا. لانه يقول حكم الله في الذبيحه ان تكون تسمي الله عليها، خلاص تسمي الله عليها ولا تاكل منها الا اذا ذكرت الله عليها وانت تذبح. ده حكم الله. حكم الله ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا لا يمكن ان ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. بعضهم من بني اسرائيل هؤلاء الملاعنه، يعني لما يحيى وزكريا، يحيى عليه السلام امراه بغي، امراه ملك لهم، طلقها ثلاثا زوجا، فأراد أنه يتزوجها، فاستفتى يحيى، فيحيى قال له لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. فما زالت هذه المرأة اللعينة بالرجل حتى قالت اقتله، ما أريحنا منه والعياذ بالله. فقال إنه نبي، قالت اقتله، فما زالت خلفه حتى قتل يحيى، يعني وأخذ رأسه على طبق وأعطاه أهداه لهذه البغي. ابن كثير يقول صار دمه فأمات يعني موت الآلاف دم يحيى، حتى أخذ دم نبي وقال اسكن الآن، اسكن الآن. وما سكتوا عن ذلك، ذهبوا إلى زكريا وقتلوه. اختبأ زكريا منهم، الشجرة انشقت فدخل فيها زكريا، قالت اختبئ فيه، فدخل فيها زكريا فاختبأ، وبنو إسرائيل لا يسكتون عن ذلك. ذهبوا حتى أن الشيطان كان معهم وهو رئيسهم، فقال هو هنا مختبئ في هذه الشجرة، بعض طرف ثوبه كان موجود في شق الشجرة، فأخذوا المنشار وشقوا الشجرة، فشقوا زكريا عليه السلام نصفين. نبي، فانتم لا تستغربون ان يفعلون مع احد الناس هكذا مع انبياء الله، بل ارتقوا واتهموا لوط بالزنا، وارتقوا اكثر واتهموا الله جل وعلا بالفقر وبالبخل وانه يبكي وانه ما كان يعلم ما يحدث في الارض. يعني الانسان اصلا لا يستغرب من هؤلاء، نعوذ بالله. المهم الغرض المقصود ان هذا هو حكم الله، فمن شاء عمل به ومن شاء تركه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كوني ولا شرعي. طب الإخوة السكتين دول ضبطين المسألة ولا لا؟ ما أنا مش عايز انتقل للمسائل القدر، قلنا مهمة جدا لازم الإخوة تكون عارفاها. الإخوة فاهمة ولا مش فاهمة؟ شرعي ليه ما شرعي؟ كوني ليه ما كوني؟ والناس اللي في السجن اللي عمالين يتطحنوا، والناس اللي مش لاقية تاكل، وكل هؤلاء فيهم يسر، هو شرعي؟ شرعي، وإلا لو يبقى كل الناس في يسر، ولكن هناك العسر وهناك اليسر. طيب قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. شرعي؟ نعم شرعي، لأنه ممكن الناس تتوب وممكن الناس لا تتوب. قال الله تعالى فعال لما يريد، كوني. أحسنتم، جيد جدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، تعتقدون كوني فقط مع الرسل؟ تعتقدون أنه كوني؟ تعتقدون في هذه الآية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كون؟ يعني لابد أن يقع، يعني لابد النصر يقع للمؤمنين، لابد، فما فيش تشاؤم، فإن شاء الله النصر ساقع للمؤمنين، ساقع للمؤمنين، ولو علت أصوات الكفار ولو علت أصوات المنافقين، فالله جل وعلا وعد المؤمنين بأن العاقبة لهم فهي لهم. هنا قضاء كوني، الله جل وعلا كتب لأغلبن أنا ورسلي، فالغلبة هي لله ولرسوله وللمؤمنين الذين ساروا على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذا الأرض سيرثها المؤمنون إن شاء الله، تكثرون من السبايا من الأمريكان وغيرهم بإذن الله، بإذن الله. طيب يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لازم السوق منزل في سؤال انت لازم تحله ابو معاذ ان شاء الله بعد ما نخلص. ماشي. قال الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طيب وكان امر الله قدرا مقدورا. وكان أمرا مقضيا كوني. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. انظروا، والله ليست بكوني، يعني شرعي، والله ليس بشرعي. هو لا كوني فقط ولا شرعي فقط، هو كوني شرعي بس واحد بقى يفصل. أنا طبعا لما أقول والله ليس بكوني أقول فطري فقط، وأنا أقول ليس بشرعي ليس شرعي فقط. الآية كلها فدمرناها تدمير، خليها في الأمر بس. كما قال الشيخ وده الباب الشرعي. طب كيف تكون بقى كوني؟ فأمرنا فأمرنا أحسن. لا قراءة أنا ما يعطي منهم من إيش يفتق خلاص يستحق العذاب، ده الشرعي. لو قلنا كوني من وين كوني؟ من قراءة أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا إزاي يا شيخ؟ الضرر لا يحب الله، يبقى على طول تضعه في إيش؟ في الكون. طيب قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. تفكروا، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كونك خلاص متفقون. طيب يعني ايه؟ يعني شرعي؟ انت الصح. هي شرعي. نعم، لان الله يرضى ان انت اصلا تحرك وتكثر وتقطع اذا كان هذا في مصلحة للمسلمين. اذا كانوا يستعينون بهذا على قتل المسلمين لك ان تأخذ هذا. خلاص؟ وتجتنب هذا ان ما كانش فيه مصلحة للمسلمين، فلا يجوز لك انك تقتل وليد ولا امرأة ولا شيخ ولا تقطع شجرة. ماشي؟ فالامر سيكون برضا الله جل وعلا في القطع وفي غير القطع. نعم. طيب قال الله تعالى: قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون. قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون. الاذن هنا اذن يا اخوه عمل فلاحي. انت خلاص جبت الولد ورميت الناس كلها وطلبت العلم بره، فينك؟ فين الدماغ؟ لا مش هينفع. العقيقة لحظت رأسك. طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلال قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن هنا كيف شرع يا شيخ؟ كيف قال الله تعالى: قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يعني ايش؟ انت ليش تعدد موقفه الرجل؟ هو صحيح شرعي. هل الله جل وعلا أذنكم في الشرع وفي كتاب؟ ائتوا بإثارة من علم ان الله جعل لكم هذا حلالا وهذا حراما. قال الله تعالى: نعم شرعي. يعني ان الله اصبر في اذنه ان يامر بالشرع. نعم هذا هو. ومنهم من ايش؟ من دور قال هذا حلال وهذا حرام. قال الله تعالى: انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. الجعل الأول والجعل الثاني. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. طيب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا كوني ولا شرعي؟ يا ناس مفيش حد صح ونزل على علي بن أبي طالب وراه. أيوة أحسن. هنا المقصود منها أن السلم يمر وهم لا يرونه ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. شرعي أحسن. ها كوني. ها ويجعل الرجس على الذين لا. ها أحسن. تابع غطة اللهم يجيبها لك عطوة. نعم هو لا يحب أن يجعل الرجس على أحد صح؟ لا يرضى العباد الكفر لكن قدر ذلك ايش؟ كونا. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. برضو هذه بعد الدرس تجيبون عليها. أيوة بعثورين بس خلاه بعد درس. جعل الله الكعبة البيت الحرام خياما للناس. استنتم في حد هنا بيتكلم؟ نعم هو شرع كوني وقياما للناس. نعم استنتم في نظر أنا من قيام الناس هيكون منهم من يقوم منهم من لا. صح جيد ريخوا كده بتوع من النظر. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسخوا أنهم لا يؤمنون. يعني وقعت فيما لا يحب الله للعالم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. الله يلعنهم العنات تنزل تطرى عليهم جميعا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مين ذا اللي شرح؟ قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا عايز أسأل في إيش؟ كلام الله الجزئية اللي أنا أريدها كلام الله. كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمات دي كلمات كونية ولا شرعية؟ وقول الله تعالى وتصدقت بكلمات ربها وكتبه. شيخ أقول مفهوم. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام كوني ولا كلام شرعي؟ ده السؤال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلام ده شرعي ولا كوني؟ وقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب فانكحوا دي مثل ايه؟ نعم الامر امر كوني او امر شرعي؟ احسنت. طيب قول الله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ما اجبتوش عن الاولانيه والثانيه ودي الثالثه مش هتجيب عليها. وصدقت بكلمات ربها وكتبه دي كونيه شرعيه؟ ازاي بقى الرجل خلاص فتح لكم الباب. احسنت. وكان امرا مقضية خلاص حملته وكان امرا مقضية فصدقت بكلمات ربها وكتبه الكلمات الايش الشرعيه. طيب قبل ان اختبر مرات ثانية اكمل بس الدرس اقول اليوم ان شاء الله نتكلم عن القدر ويستلزم بان المرأة اذا اعتقد في ربه انه قدر وكتب كل شيء قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنة يكون له في ذلك عينان، عين ينظر بها للقدر وعين ينظر بها للشرع وهما متلازمان. فان عين القدر ايمان بربوبية الله جل وعلا وعين الشرع ايمان بإلهية الله جل وعلا. فالمرء دائر بين القدر الكوني وبين الأمر الشرعي. السؤال هنا هل إذا علمت أن الله قد كتبك وقدر عليك أنك من أهل الجنة أو من أهل النار قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة هل هذا يجعل المرء يتقاعد في عبادة الله جل وعلا أم يجعل المرء يشتد ويجتهد في عبادة الله جل وعلا؟ أقول قد دار ذلك في بعض الصحابة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل كل ذلك أهل الجنة وأهل النار أهل الشقاوة وأهل السعادة أمر انتهى وكتب أم أمر يستقبل أنف؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قد إيش مضى انتهى. فقال ففيما العمل؟ ضار في رأسه. فقال ففيما العمل؟ فأوجز النبي صلى الله عليه وسلم له بكلمات من أجمع الكلمات ومن أجمل الكلمات ومن أوسع الكلمات في باب القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. هو ان الرجل يقول ففيما العمل انتهى الامر قد اغلق الله قد كتب الله اهل الجنه وكتب اهل النار واخذ كما في الحديث انه مسح على ظهر ادم فاخذ بكفيه او اخذ ذريته فقلبهما في كفيه وقال هؤلاء الى الجنه ولا ابالي وهؤلاء الى النار ولا ابالي. وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام وخرج عن الناس بكتابين وقال فرغ ربكم من العباد في أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم ثم أجمل يعني لا يزاد فيه ولا ينقص. وأيضا كتاب آخر بيده الأخرى قال فيه أسماء أهل النار آبائهم وذرياتهم وأجمل عليه لا يزاد فيه ولا ينقص فرغ ربكم من العباد. فقال العبد يا رسول الله ففيما العمل انتهى الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه فيها البشارة وفيها النظارة وفيها الإجمال وفيها النظر بعين القدر وعين الشر كلمات وجيزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا أمر لا تعارض الكون بإيش بالشرع لا تعارض قدر كوني بأمر شرعي. فإنك بإيمانك بالقدر إيمان بربوبية لأن القدر قدرة الله جل وعلا وهو صفة من صفات الربوبية. وإيمانك بالأمر والنهي العمل والمسارعة في الأمر إيمان بتوحيد الإلهية وأنت لا يستقيم توحيدك لله جل وعلا إلا بتوحيد الربوبية بالإيمان بالقدر وتوحيد الإلهية. وفيه بشارة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخير الذين يسارعون في الخيرات، الذي مثلا الله جل وعلا وسع عليه في المال فهو ليل نهار يسلط على هلكته في الحق، فهذا يستبشر خيرا بأن الله قد كتبه أولا، أو أن الله جل وعلا بالظن الغالب في الله أنه يسره لما خلقه له، خلقه ليكون عابدا متصدقا منفقا لله جل وعلا. إذا يسر الله عليك أن تجلس في مجلس العلم فتتعلم حرفا واحدا فتعمل به لله جل وعلا فترتقي عنده من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاعلم أن الله جل وعلا اصطفاك له، كتبك قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة أنك ممن يسارع في الخيرات فتستبشر خيرا. وأيضا إذا وجدت نفسك فتح لك أبواب من أبواب الجهاد أو أبواب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت كل ساعات حياتك تعيش في ذكر الله أو في استغفار أو في أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، فأنت ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، أي خلقت لهذا العمل، خلقت للدين، كما قيل في شيخ الإسلام تيمية بعض المترجمين ويقول خلق الله هذا الرجل لدينه، لا يعرف شيء إلا الدين، لا يعرف شيء إلا لله جل وعلا، وكما قال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، اصطفى الله جل وعلا واصطنعه لنفسه لدينه فقط. وأيضا فيه نظارة لأهل الفساد والغي والضلال، العبد الذي يغلق عليه أبواب الخير وما تفتح له إلا أبواب الغي والضلالة والزنا والفاحشة والكذب والغيبة والنميمة والبخل، فهذا نظارة من النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول كل ميسر لما خلق له، لعله ما خلق إلا للنار والعياذ بالله. والناس في ذلك على 3 صنوف. الصنف الأول مؤمنون خلص، هؤلاء الذي البشارة تأتيهم فترة، هؤلاء الذين استبشروا بأعمالهم الخيرة بأن الله جل وعلا كأنه اصطفاهم له، هؤلاء المؤمنون الخلص الذين من نعومة أصفارهم نشأوا في عبادة الله جل وعلا، هؤلاء الذي يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم تبع ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله، عبد أول ما يعني فتحت عيناه على نور الإسلام عمل به، فهو ليل نهار يتعبد لله جل وعلا، هذا الذي يطبق قول الله تعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الذي انغمس في طلب العلم أو انغمس في الجهاد سبيل الله، انغمس في النفقة أو الصدقة، هذا الذي يقال فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الصنف الأول، هذا الصنف الذين يسروا لما خلقوا له، أي خلقوا للجنة. الصنف الثاني مقابل الصنف الأول، هم الذين خلقهم الله للنار، الذين فتح الله لهم أبواب الغي والضلال على مصراعيهم، هؤلاء الذين يطبق عليهم قول الله تعالى ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. العبد الذي كلما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يستهزئ، والعبد الذي يدعى إلى الإسلام فلا يقبل، هذا العبد ميسر لما خلق له، خلق للنار وقد يسر له. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، خلقهم للنار فأغلق عليهم أبواب الخير وفتح لهم أبواب الشرور على مصراعيها. وصنف مخلص، الصنف الوسط بين الصنفين المتقابلين، صنف مخلص، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يقال فيه خلق لما يسر له بالتصريح، لا يقال فيه هذا بالتصريح، ولكن يقال علم الله في قلبه من الخير فختم له بالخير، أو علم الله في قلبه بالشر فختم له بالشر، وهذا يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وما حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار والأعمال بخواتيمه. والثاني رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويكون قد سبق في علم الله جل وعلا وعلم من قلبه الطهارة والصدق وإرادة الله جل وعلا، ولكن غلبته شهوته فما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة. فمعرفة القدر أو الإيمان بالقدر لا يمكن أن يستدعي للإنسان أن يترك العبادة أبدا، بل لابد أن يجتهد في العبادة. ولذلك كان من الفقهاء من الصحابة يقول والله ما اجتهدت اجتهادي إلا بعدما عرفت القدر، يعني تفسير ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وعمر يمشيان فقال لعلي هذان سيدا كهول أهل الجنة، فقال عليه متحللا أفلا أبشرهما يا رسول الله، قال لا. التعليل في ذلك أنهما إذا بشرا بأنهما سيدا كهول أهل الجنة في علم الله السابق قدموا خاصة عن الجنة بشروا بأنهم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض، فأولئك لن يملوا من عبادة الله جل وعلا، بل يجتهدون حتى تتقطع أوصالهم من أجل شكر الله جل وعلا، فيجتهدون بعدما يعرفون القدر يجتهدون في طاعة الله جل وعلا. ختاما لهذه المسألة، مسألة هل يتقاعس الإنسان بعد معرفة القدر، بعد الإيمان بالقدر يتقاعس في العمل؟ الأمر الذي يختم به، طيب إذا كان الإنسان له عين قدر وعين شر، الأقدار التي تنزل على الإنسان كيف يتعامل بها؟ يستسلم ويسكت ويستكين، أم يدافع القدر ويتسخط؟ يدافع القدر، يستسلم الأقدار والبلايا التي تنزل على الإنسان، ها يستسلم، يدافع. فيها تفصيل، إيش التفصيل؟ مين الواحد يدافع واحد يستسلم؟ طيب الأقدار التي تنزل على الإنسان على قسمين، أقدار لا اختيار له فيها ولا إرادة، هذه الأقدار مثل البلايا التي تنزل تطرى، التقتيل والتشريد وهجوم الكفر على المسلمين وعلو كعبهم الآن عليهم، كل هذه من الأقدار التي لا اختيار العبد فيها ولا يستطيع العبد أن يفعل معها شيء، بلايا تنزل على العبد تترى لا يستطيع ردها، فهذه تعامله معها بالتسليم. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا استسلمنا لله، إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يستسلم ويقول هذه من عند الله وكتبت قبل أن أخلق 50,000 سنة، يهدي قلبه، يهدي قلبه للإيمان، يعمر قلبه للإيمان ويرضى بقدر الله جل وعلا. وأيضا تمثيلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، يعني من استسلم فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. هذا النوع الأول. النوع الثاني من البلايا والأقدار هي إيش؟ شرعية ليست كونية. هذه البلايا والأقدار التي يستطيع المرء أن يدافعها، إن لم يدافعها فهو آثم. مثال ذلك أن يدافع الموت بإيش؟ أسباب الموت وأسباب الحياة، يعني لو رجل جاءك يقتلك فأنت تدفعه، صح؟ تدفع قدر الموت بأسبابه بقدر إيش؟ الحياة. الجوع المميت بتدفعه بأنك تأكل من الميت نفسها وإن كانت محرمة، لأنك بتدفع قدر الموت بقدر الحياة. الجوع والعطش، العطش تدفعه بإيش؟ الشراب. وهذا جاء من فعل النبي ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مدافعة الأقدار وقوله؟ لأنه هو القدوة لنا. الحرب خدع أحسن. قال إن إيش؟ من ما دفع وخدعهم ذلك. قال من أي القوم أنتم؟ بعدما أخبروا بما يريد قال نحن إيش؟ من ما؟ أحسن. جاع تعبا من سلم، وأبو هريرة مات سقط من الجوع، وأبو بكر خرج وعمر خرج، كل ذلك يدافع قدر الجوع بإيش؟ فأي أحد يطعمهم، صح كده؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع عند أخذه بالأسباب أنه يسير في الصحراء حتى يصل إلى المدينة، بأنه أخذ إيش؟ رجل عالم بالطريق حتى لا يضيع نفسهم. ومن قوله أيضا أنه قال ها أحسن، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أيضا فر من المجنون فرارك من الأسد، فيها طبعا مقالات. طيب ماشي أحسن. سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأسباب، بس الأسباب دي كانت إيش؟ شرعية ولا كونية؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم رده كان إيش؟ رده كان كوني؟ يعني إحنا هنرد السحر بالكوني؟ نعم، هم اللي رقوه أيضا، وهم اللي رقوه، الملائكة رقوه، لكن هي أصلا تبقى رقعة شرعية. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالطاعون في أرض فإيش؟ فلا يدخل ولا يخرجن أحد منها. نعم فأماتهم الله. نعم أحسنت. المهم أن هم أرادوا أن يدفعوا أسباب الموت بأسباب الحياة، وعمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، فإنه لما سمع الطاعون في أرض الشام فما أراد أن يدخل منها، فقال له الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أو غيره، قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. وكذلك لما سرق الرجل وقال مهلا يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، قال مهلا وأنا أقطع يدك بإيش؟ بقدر الله جل وعلا. فهم هذه الأقدار، النوع الثاني من الأقدار لابد أن يدفعه المرء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يؤمن بالقدر ويعمل به حق العمل ويعتقده في قلبه ويتم إيمانه فيه، إيمان بالربوبية وإيمان بالإلهية. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن أهل الفترة، يعني مسألة مشكلة أنا كان ممكن أبتدئها بس أنا قلت الأخوة تتفتح الأول. مسألة أهل الفترة والخلاف فيها، هل أهل الفترة يدخلون الجنة أم يدخلون النار أم يكلفون في الآخرة، وهل الآخرة ده الجزاء ولا دار تكليف؟ خلاف كبير جدا من العلماء، سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.